مررت على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ولكن حب من سكن الديار غيري على سلواني قادر وتسوي فيل عشق غادر غيري على سلواني قادر وتسوي فيل عشق غادر لفيل غراني سريرة والله أعلم بالسرائر في الغران سريرة والله أعلم بالسرائر ومشبه كالغصن قلبي لا يزال عليه طائر ومشبه كالغصن قلبي لا يزال عليه طائر حلو الحديث فإنها لحلاوة شقت مرائر حلو الحديث فإنها لحلاوة شقت مرائر إني على حالي صابر يا ليلى الطول يا شوقي دون إني على حالي صابر يا تركي في حبه مثل من الأمثال السائر يا تركي في حبه مثلا من الأمثل سائر يا ليل ما لك آخر يرجى ولا للشوق آخر يا ليلوما لك آخر يرجع ولا للشوق آخر لا تنكروا خفقان قلبي والحبيب لدي حاضر بدري أراك ما حسينان والفرق مثل صبح ظهير ومشبهن كالغصن قلبي لا يزال عليه طائر ومشبهن كالغصن قلبي لا يزال عليه طائر حلو الحديث فإنها لا حلاوة شكت فرائر حلو الحديث فإنها لا حلاوة شكت مرائر يا ليل ما لك آخر يرجى ولا للشوق آخر يا ليل ما لك آخر يرجى ولا للشوق آخر بدري أراك ما حسينا والفرق مثل صبح الظهير لا تنكروا خفقان قلبي والحبيب لدي حاضر